الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث أصل عظيم وهو ميزان للأعمال في الظاهر، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في الباطن، وهذان هما شرط قبول العمل. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، فكل عمل لا يراد به وجه الله عز وجل فليس لعامله فيه ثواب، وكل عمل لا يكون عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه وليس بصواب، فلا بد للعمل أن يكون خالصا وأن يكون على وفق الشريعة. فعلى هذا يقال الأعمال عبادات وعادات ومعاملات واعتقادات، عبادات واعتقادات وعادات ومعاملات. فالعبادات لا يشرع منها شيء إلا بدليل، لقوله من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا، فهو يشير إلى العبادات لا إلى العادات، فالأصل في العبادات الحظر إلا لدليل. فمن أتى بعبادة نقول ما دليلك، ما دليلك؟ الثاني قل الثاني العادات، والعادات هي الأمور التي يعملها الناس بحكم عاداتهم، سواء في مأكلهم طريقة الأكل أو لباسهم كيف يلبسون أو ركوبهم ماذا يركبون وكيف يقودون أو في بناية دورهم كيف يبنونها وعلى أي طريقة يبنون، هذه الأصل فيها الحلم، فمن حرم شيئا فعليه الدليل، والأصل في عاداتنا الإباحة. فالثياب والألبسة والمراكب والمساكن كلها الأصل فيها الإباحة إلا لدليل، أو تدخل تحت دليل كأن تكون فيها تشبه بالكفار أو غير ذلك. الثالث العقود، معاملات. المعاملات الأصل على الصحيح من أقوال أهل العلم ومذهب الأئمة الأربعة واختاره شيخ الإسلام خلافا للظاهرية، الأصل فيها الحلم، فمن حرم شيئا فعليه الدليل. والعقائد، العقائد من الدين، فلا يعتقد شيء إلا بدليل. وهذا الحديث أيضا أصل في النهي عن البدع والتحذير من العبادات التي لا دليل عليها، فالدين بالاتباع لا بالأهواء والابتداع. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فالعبرة بالعبادة أن تكون على وفق السنة ولو كانت قليلة، ليست العبرة بالكثرة، العبرة بموافقة السنة، فكلما وافق العبد السنة كان عمله أعظم، ولذلك عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، بل صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا إلا ازداد من الله بعده، لأن اجتهاده على غير السنة. والواجب على الأمة أن تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في عقائدها وعباداتها وأقوالها وأفعالها، فتوزن العقائد والأقوال والأعمال على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد. ومن أمر السنة على نفسه وجعلها قائدة ومرجعة قولا وعملا واعتقادا فإن نطقه سيكون حكمة، واعتقاده صواب، وعمله صواب، ومن خالف السنة سينطق بالهوى ويعمل في البدعة ويعتقد الضلال. فالواجب على الإنسان أن يتمسك بحبل الله ويتبع الهدى ويحذر من البدعة، وبهذا يكون مفلح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. هذا الحديث يدخل في الاعتقادات والعبادات، لأن الاعتقادات من الدين. ولذلك الجهمية والقدرية والرافضة والخوارج والمرجئة أتوا بعقائد خلاف ما جاء به الرسول فهي مردودة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا أوسع منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإن لم يكن عمليا وإن كان اعتقاديا فهو مردود على صاحبه.